الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن في آخر الزمان، وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من فتن كقطع الظلام، وقال لنا: بادروا بالأعمال فتنا، أي اجتهدوا بالأعمال الصالحات قبل أن تأتي فتن تشغل الإنسان. وأخبرنا عن اضطراب أحوال الناس في آخر الزمان، وأن منهم من يغير دينه والعياذ بالله، ومنهم من يزيغ عن العقيدة الصحيحة ويخرج من الإسلام إلى الكفر. وقال لنا: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إنه يبيع دينه بعرض من الدنيا. التغير يحدث في ليلة، في نهار، يكون في المساء مؤمنا، فإذا هو في الصباح على الكفر قد خرج من الإسلام. وهناك تغيرات تعتري الناس فيما هو أقل من الكفر، فيكون على سنة فيزل إلى البدعة، يكون على التمسك بحكم شرعي فيصبح يخالفه، وتضطرب الأحوال وتتغير القناعات في لحظة، يتذبذب الناس. لماذا؟ كان تاركا لهذا الشيء على أنه محرم، لم يدخله بيته لأنه محرم، وبقي على ذلك زمنا، وفي ليلة تفاجأ به أدخل المنكر إلى بيته. لماذا؟ يعلم أن هذا النوع من البيع محرم، وهذه المعاملة رشوة، وهذا ربا، ويستمر على ذلك فترة من الزمن، وفجأة تجده يتعامل به ويقبله ويأخذه. فلماذا؟ يمنع زوجته من لباس معين لأنه محرم، وهو يعلم من فتاوى العلماء أنه محرم، ويبقى على ذلك زمنا، وفجأة يسكت عنه ويسمح به ويقره. فلماذا؟ وهكذا من الأمثلة المختلفة. لماذا يحدث هذا؟ ليس هناك ثبات، ليس هناك ثبات على الدين. هذا لو عرفه، وبعضهم يجهل أنه الحق أصلا، فتكون المخالفة لعدم العلم، للجهل. ولذلك أيها الإخوة، وظيفة المسلم في الحياة أن يعرف الحق وأن يأخذ به. هذه هي الخلاصة، خلاصة حياتنا أن نعرف الحق وأن نأخذ به. فنحتاج إلى علم وعمل، نحتاج إلى صبر واستمساك. وهذا الثبات على الحق مهم جدا لنا في القبر، يوم يأتي ملكان أسودان أزرقان، إنه منظر مريع مخيف، أسود اللون، أزرق العينين، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. لماذا؟ لأنه لم يريا من قبل. أنت ترى في القبر منظرا، أنا وأنت وهو كلنا سنراه، لأنه خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. المنكر والنكير إنه شيء تنكره لأنه لا عهد لك به من قبل، رأيت منظرا فظيعا وهولا من هذين الملكين لم تره من قبل، شخصيتان ما عرفتهما من قبل، وبيد أحدهما مطراق مرزبة، فيتم الإقعاد فيقعدانه ويسألانه فينتهرانه ويسألانه. الصحابة ضجوا لما سمعوا الكلام، خافوا على أنفسهم، قالوا: يا رسول الله، يعني لهذا رهبة؟ يعني من الذي يثبت؟ حتى الذي يعرف المعلومات سينساها، ألا ينسى بعض الطلاب معلوماتهم في الاختبارات من رهبة الاختبار وقد ذكرها وحفظها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنهم أن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا كنت على الإيمان تجيب بإجابة صحيحة، فيقرك الملكان ويقولان له: قد علمنا ذلك، على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. فنريد يقينا ونريد ثباتا عليه. الله سبحانه وتعالى امتن على المؤمنين بتثبيت أقدامهم بإنزال المطر من السماء في المعارك، وأنه أنزل عليهم مطرا وقال للملائكة فثبتوا الذين آمنوا، وأنزل مطرا ثبت الله به أقدام المؤمنين، وأنزل الله من السماء وحيا يثبت به أفئدة المؤمنين. وجالوت وجنوده من الكفار قد هزموا بالمسلمين لما ثبتوا، ولما برزوا لجالوت وجنوده ماذا قال المؤمنون؟ ربنا أفرغ علينا صبرا، إنه صبر كثير، إفراغ، إنه من شيء مملوء، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ونحن نحتاج اليوم أي حاجة أيها الإخوة إلى الثبات. والله عز وجل قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا اثبتوا على هذا الدين لا تنحرفوا عنه، لا تتركوه لا كليا ولا جزئيا، لا تتركوه إلى غيره فترتدوا، ولا تتركوا حكما واحدا من أحكامه، ادخلوا في السلم كافة. ومن أدعية المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا فقال القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يا مصرف القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك كان يكثر أن يقول في هذه الأدعية سائلا الثبات من الله سبحانه وتعالى. ولما حدث أصحابه عن فتنة الدجال وأخبرهم بأشياء عجيبة من فتنة الدجال، معه جنة في الظاهر ونار ويطوف بالأرض سريعا، وأن معه من الخوارق العجيبة التي يرى بها الناس أنه يحيي أمواتا من القبور، وأن كنوز الأرض تتبعه، ومع ذلك قال يا عباد الله فاثبتوا، سأصفه لكم وصفا لم يصفه نبي قبلي، يا عباد الله فاثبتوا. أوصانا بذلك مهما رأينا من الفتن أن نثبت، يا عباد الله فاثبتوا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في أدعيته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والأمر هو الدين والإسلام والأحكام. ولماذا نحن نكرر في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم ونداوم عليها، زدنا هدى وثبتنا عليه؟ لو قال واحد أنا مهتدي فلماذا أسأل مزيدا، لماذا أسأل الهداية؟ نقول تسأل مزيدا منها والثبات عليها، اهدنا الصراط المستقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تعرض لمساومات من المشركين ثبت، قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، عرض. الإنسان قد تأتيه عروض مغرية، يا عباد الله هذه الدنيا فتن، عروض مالية مغرية، عروض في مناصب مغرية، في شركات ومؤسسات وأشياء فيها زيادة رواتب، لكن الأعمال فيها حرام، فيها شبهات كثيرة، ظلمات بعضها فوق بعض، هل يثبت أمام الإغراء؟ ألا يتعرض الشباب اليوم للإغراء من الفتيات والعكس؟ أليس هذا عصر الشهوات؟ ألسنا اليوم في واقع بئيس من جهة العفة؟ هذه القنوات الإباحية التي تنشر صور الفواحش بأنواعها وأنواع لا تخطر ببال حتى تسمع عنها، فيقال لك لقد نشروا صور الفواحش حتى مع الكلاب والبهائم، ما ترك الكفار شيئا من القاذورات إلا وضعوه، طوروه، ثبتوه، نشروه من جميع الأنواع. ثم مواقع الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني، وقريبا نسمع أن الجوالات التي بأيدي أبنائنا وبناتنا، الجوال الذي تعطيه لابنتك وابنك اليوم، هذا الجوال ستصل إليه مقاطع أفلام جنسية قذرة. من لا يملك جوالا؟ يملك الناس جوالات، وشركات الجوالات العالمية المصنعة لها تريد أن تمحور الحياة حول الجوال، فيجعلون البيع بالجوال والشراء بالجوال وتسديد الفواتير بالجوال والحج بالجوال، وهكذا الدنيا الأغراض تقضى بالجوال، محورة الحياة حول الجوال. هذا الجوال سيكون مصدرا عظيما للشر أيضا، وليس البريد الإلكتروني فقط. وبالتالي سنرى الأبناء والبنات والصغار والمساكين والأبرياء والذين لم يعرفوا الشر من قبل والفطر السليمة، وكل مولود يولد على الفطرة، إذا به يرى قاذورات وأشياء غير متوقعة تأتيه على الجوال، وهذه تقنيات البلوتوث اليوم تعبث بهم عبثا وتنقل إليهم الصور. ماذا سيحدث؟ من الذي يثبت أصلا أيها الإخوة؟ من الذي يثبت؟ والأخوات، من الذي يثبت عندما ترى الصور؟ ومن الذي ينساق وراءها ليطبق هذه الانحرافات؟ المسألة اليوم فتن، فتن والله فتن، في الشبهات، في الشهوات، فتن كقطع الليل المظلم. ويل للعرب من شر قد اقترب. من الذي يثبت أمام الفتن لو تعرض لإغراء صورة أو دعوة من فاسق أو فاسقة؟ من الذي سيثبت؟ هنا قضية الثبات، الثبات على المبدأ، الثبات على الحق. هذا حرام يعني حرام، ولا يتغير ولا يتبدل، ولسنا نقول اليوم حرام وغدا نقول، ولكن ظهر هناك من يفتي بجوازه، ظهر يعني شيء مستجد. أين كان هذا العلم من قبل لو كان صحيحا؟ ليست مكتشفات القضية، الحكم كلما كان أقدم في الشريعة كان أحسن، فحكم الصحابة أحسن من حكم من بعدهم، وآراء التابعين الفقهية خير من آراء من بعدهم، وهكذا. لأن الدين يتعرض للهجمات ويخف التمسك به، فتحصل التراجعات، تحصل الانتكاسات. ولذلك غير بعض الناس من أشياء، فإذا قلت لماذا غير؟ أنت الآن كنت تتبع أهل العلم، ما الذي حصل؟ قال لأنني سمعت فتوى من شيخ ما في قناة ما يقول إن هذا جائز. سبحان الله، الذي يقول إنه قد وجد اليوم من يقول في قناة ما لا بد من نشر ثقافة العري لأن الحجاب قد كثر ولا بد أن نوازن الأمور وننشر عريا في المقابل. سبحان الله، أين عقولهم؟ كيف يقال هذا؟ أيها الإخوة، المبدأ مبدأ والحق حق، يجب الثبات عليه. قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عبدون ما أعبد، ولا أنا عبد ما عبدتم، ولا أنتم عبدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. مفاصلة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، مشيها شوي ونمشيها لك أيضا. أبدا. وهذه قضية مهمة جدا اليوم. جاءوا إلى أبي طالب قالوا هذا ابن أخيك قد آذانا وسفه دين آبائنا وعاب آلهتنا وشتم. يا ابن أخي إن قومك يقولون كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحد من هذه، وأشار إلى الشمس، شعلة من نار. والحديث صححه ابن حجر رحمه الله. هل يستطيعون أن يشعلوا من الشمس شعلة من نار؟ أصلا لو اقتربوا قليلا لاحترقوا. وكذلك أنا لا أستطيع أن أترك شيئا من الدين، فليست القضية قابلة للمساومة. والنبي عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره قال الله له كلاما شديدا، مع أنه أحب البشر إلى الله، صاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى ولواء الحمد الذي يؤذن له أن يسجد تحت عرش الله يوم القيامة، قال: ولولا أن ثبتناك، ولولا أن ثبتناك، يعني على الحق، لقد كدت تركن إليهم كم شيئا كثيرا، لا شيئا قليلا قليلا. طيب ولو حصل هذا ماذا سيكون، تكون العاقبة؟ قال: إذن لأذقناك ضعف الحياة، ضعف العذاب في الحياة، وليس هذا فقط، وضعف الممات. سبحان الله، يقوله لنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لو ركن إليهم شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، على جلالة قدره وعلو منزلته يقول هذا لنبي عليه الصلاة والسلام، فما بالكم بنا نحن. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر يا رب العالمين، والعزيمة على الرشد يا أرحم الراحمين. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم الواقفين يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا هو الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيبنا وقائدنا وشفيعنا محمد بن عبد الله، اللهم ارزقنا شفاعته، واجعلنا من أهل سنته، وارزقنا محبته محبة نقدمه بها على المال والأهل والولد. اللهم صل على خلفائه وأصحابه وآله وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين، وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن مما يعين على الثبات تذكر عظمة الله. لو عرض على الإنسان أمر يزيغ به وإغراء يذكر عظمة الله وأن الله العلي الكبير، وإذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض، كل الأرض كل الأراضي كل السماوات في الكرسي كحلقة في ثلاث من الأرض، حلقة في صحراء، البشر والناس والبحار والمراكب والكواكب والسماوات كلها بالنسبة للكرسي كحلقة في ثلاث في صحراء، حلقة حديد مرمية في صحراء كم نسبتها، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في صحراء، حلقة حديد ألقيت في صحراء الكرسي بالنسبة للعرش. والله أعظم من العرش وأكبر من العرش، الله أكبر، ليس شيء أكبر منه. فمن تعصي وتتنازل عن دين من، وتخالف شرع من؟ ولذلك لما تكلم العز بن عبد السلام في إبطال الخمور عند أحد الكبراء بالكلام القوي، قال له أحد تلاميذه: كيف قلته؟ قال: استحضرت عظمة الله فرأيت ذلك الإنسان كالقط أمامي، صغر لأنه استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. ولما قيل لأحدهم أن يكتب كلاما باطلا، قال: هذه السبابة التي تشير لله بالتوحيد تأبى أن تكتب الباطل. وكذلك فإن مما يعين على الثبات معرفة قيمة هذه الحياة الدنيا. ماذا تساوي الحياة الدنيا؟ الحياة الدنيا متاع، الحياة الدنيا ملعونة إلا ذكر الله، الحياة الدنيا قليلة، قل متاع الدنيا قليل، الحياة الدنيا لعب له، الحياة الدنيا غرور. فالإنسان يضحي، المسلم يضحي بكل الحياة الدنيا من أجل أن يثبت على الحق. ولذلك سحرة فرعون ضربوا لنا مثلا عجيبا، كانوا في أول النهار سحرة فجارا، فصاروا في آخر النهار شهداء أبرارا. لما هددهم فرعون أن يرجعوا عن هذا الدين الحق الذي وجدوا عليه موسى عليه السلام، دين الإسلام الحق، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، قسم على أحد الأقوال في التفسير، لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق والذي فطرنا، تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. اسمها دنيا، فكر فيها يا أخي، دنيا. حتى أهل الحب والغناء يقولون عنها دنيا ويغنون بالدنيا، ولو عقلوا معنى كلمة دنيا ما فعلوا ذلك. دنيا لدناءتها، لدنوها، لقلة قيمتها، دنيا القيمة، الدنيا النهاية، الدنيا دنيا، فكيف تقدم على الآخرة؟ والآخرة خير وأبقى. وكذلك فإن ماشطة بنت فرعون، الماشطة التي تمشط شعر بنت فرعون، كوافيرة بنت فرعون، هذه الماشطة لما سمعت بدين موسى عليه السلام كتب الله لها الهداية، فأخفت إيمانها، فكانت تمشط بنت فرعون فوقعت اللدرة من يدها، فقالت تلقائيا وعفويا: بسم الله بسم الله. فقالت بنت فرعون: أبي. لا، هنا أعلنت المرأة إيمانها، رأت أنه لا يسعها أن تخفي. الله ربي ورب أبيك، ربي وربك ورب أبيك، أخبره. قالت: أخبريه. أتى بها: ما هذا الدين الجديد؟ ربي وربك الله، ارجعي. لا، هاتوا الأولاد، هاتوا المرأة، هاتوا بقرة من ماء أو زيت يغلي من نحاس، إناء على هيئة البقرة عظيم فيه هذا يغلي، نلقي أولادك أو ترجعي عن الحق. فالكهر. وليس أصعب على المرأة من أن يلقى بين يديها أولادها، فتراهم يموتون في ميتة شنيعة، قدر يغلي، وتلوح عظامهم على سطح الإناء، الماء المغلي أو الزيت المغلي، واحد وراء واحد وهي ثابتة، وليس دفعة واحدة لعلها تتراجع وليكون أشد وأنكف التعذيب، لكن صبر ساعة خير إلى قيام الساعة. هو موقف موقف. ولما جاء بابنها الرضيع كأنها تقاعست، قال: يا أم اصبري اصبري. ثبتها، أنطقه الله، هي والولد في هذا الماء المغلي. النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد إلى السماء شم رائحة طيبة، ما هذا؟ قال: هذه رائحة ناشطة بنت فرعون. كم سنة يا إخوان بين النبي عليه الصلاة والسلام وماشطة بنت فرعون؟ آلاف السنين، والرائحة موجودة في السماء موجودة. هو موقف واحد ولكنه باقي عند الله، هي شدة واحدة شدة. فالمطلوب الثبات، الثبات أمام المغريات، الثبات أمام الضغوط، الثبات أمام الطلبات والإلحاحات والإغراءات، المطلوب الثبات أمام الشهوات، المطلوب أمام التنازلات الثبات وعدم تقديم التنازلات. إذا كان في الأمر رخصة شرعية من علماء ثقات خذ بها، الرخص الشرعية طيبة، سافر أقصر الصلاة، أجمع الصلاتين. لكن رخص تافهة من جهلة ومن شذاذ، خالفوا العلماء وخالفوا المذاهب الأربعة وخالفوا أكثر أهل العلم، فكيف يعتد بها؟ ثم يوصي بعضنا بعضا بالثبات، مهم جدا، وتواصل الأخوات فيما بينهن على الهاتف من الأمور الجميلة في هذا الزمان بالثبات على الحق، وإرسال الرسائل بالجوالات التي فيها تثبيت وتذكير ووعظ من الأمور الجميلة أيضا بين الإخوان في هذا الزمان. نحتاج إلى تذكير، نحتاج إلى تنبيه. الإمام أحمد رحمه الله على جلالة قدره، ما الذي ثبته لما جاءت المحن؟ يقول لخلق القرآن: رفض، ضرب، سجن، عزل، رفض. ما الذي ثبته؟ هو يخبر عن نفسه بالإضافة إلى علمه ودينه وعبادته وهي الأساس وصلته بالله. أعرابي جاء فجأة في الليل يقول: يا أحمد، وأحمد في قيوده، يا أحمد يقتدي بك الناس، أثبت أثبت. أعرابي جاء من الصحراء ومعه شاب أخذ أيضا على قلة علمه صغر سنه، يقول: يا أحمد أنت يقتدى بك، أنا لو انحرف لا أؤثر كثيرا، أنت يقتدى بك. لما دخل أحمد السجن جاءه لص لص حرامي، قال: يا أحمد أنا فلان بن فلان العيار اللص الطرار، أمرت بأن أجلد كذا ألف جلدة، وإنا لنثبت يا أحمد، أنا أثبت على الضرب وأنا على الباطل، أنا لص، أفلا تثبت عليه وأنت على الحق؟ هذا الفرق بين حرامية الزمان وحرامية اليوم. حتى أولئك الذين فيهم إجرام كان الواحد يقول مثل هذه الدرر: يا أحمد إني أصبر على الضرب وأنا على الباطل، أفلا تصبر عليه وأنت على الحق؟ ثم أيضا في السماء رزقكم وما توعدون. عفان بن مسلم رحمه الله قيل له: قل بخلق القرآن. أبى، قال: يحبس عطاؤك، ليس لك مال. قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. عاد إلى أهله لاموه، قالوا: نحن معك في البيت 20 نفس، ماذا فعلت بنا؟ قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فما لبث أن طرق الباب فإذا بسمان زيات يبيع السمن والزيت، فأعطاه 1000 درهم. قال: يا أبا فلان، ثبتك الله كما ثبت الحق، ولك في كل شهر مثلها. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وأيضا فإن مقاربة ومقارنة والاقتداء بأهل الفضل والحق يثبت الإنسان. ولذلك لما أنجب ابن مسعود تلاميذ مثل علقمة، وعلقمة أنجب تلاميذ مثل إبراهيم النخعي، قال العلماء: فإن رأيت إبراهيم فلا يضرك أن لا ترى علقمة، وإن رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد الله، لأنها سلسلة من تربية بعضها من بعض. ولذلك فإن علينا الاقتداء بأهل الحق. يا عباد الله، لا نرضى أن تؤذى عقيدتنا، ولا أن يؤذى بلدنا، ولا أن يؤذى أهلنا، فلا بد أن نصبر على الحق. اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان وزيادة الإيمان. اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والدور، أمنا في الأوطان والدور، وأرشد الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك المغفرة والتقوى والاستمساك بالعروة الوثقى، نسألك الثبات حتى الممات. اجعل ميتتنا على التوحيد، واختم بالصالحات أعمالنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. والآن مع الخطبة الثانية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أوجب علينا طاعته، وأمرنا باتباع الوحي الذي أنزله علينا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وجعل طاعته وطاعة رسوله شرطا في الإيمان، فقال: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وجعل طاعته وطاعة رسوله شيئا واحدا، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجعل طاعته وطاعة نبيه شرطا لحصول الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا، بعدما قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وجعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة في كل شيء: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وجعل الإيمان ممنوعا إلا لمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حكم به، وانقاد إلى ذلك واستسلم، ولم يجد في صدره حرجا مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. إن من صفات المؤمنين والمؤمنات أنهم يطيعون الله ورسوله، والعاقبة رحمة الله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إن الثواب العظيم والأجر العميم لمن أطاع الله ورسوله، إن الفوز ينتظره، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الفلاح عاقبته فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وقد رهب وخوف وأنذر سبحانه وتعالى من معصيته ومعصية رسوله، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. إن الذين يتولون عن طاعة الله ورسوله ولا يستجيبون مهددون بأن يحول الله بينهم وبين قلوبهم. فلذلك قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. ننظر اليوم إلى حال المسلمين، ننظر إلى حالنا، ننظر إلى هذا التدهور وهذا التسلط للأعداء، فنقول: من أين أتينا؟ ولماذا حصلت الغلبة لهم علينا؟ إن السبب الوحيد في تخلف المسلمين هو معصية الله ورسوله. لو أطاعوا الله ورسوله لفازوا. الأوامر الإلهية والنبوية ما هو قدرها في قلوبنا؟ ما هو قدرها في صدورنا؟ ألم يأتي الأمر ويأتي النهي لتحدث الاستجابة؟ ألم يطرد إبليس من الجنة بالمعصية؟ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك فوبخه؟ أفعصيت أمري؟ وكرم الملائكة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. وأهل الجحيم لماذا صاروا من أهلها؟ من الأسباب. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. أيها المسلمون، هذه القضية الأساسية طاعة الله وطاعة رسوله. لما عتقت بريرة وصار من حقها أن تنفصل عن زوجها العبد وهو متعلق بها يمشي وراءها في طرق المدينة ودموعه تسيل على خده يسترضيها، واستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريرة اتق الله فإنه زوجك وأبو ولدك. قالت: يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ أتأمرني بذلك؟ هذه المرأة الصحابية التي كانت أمة تفقه جيدا أنه لو كان أمرا ما ساغ لها التولي أبدا ولا العصيان. أتأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ماذا يفهم من الحديث؟ أن الأمر للوجوب، لأنه لو أمرهم ما وسعهم أن يخالفوا، ولذلك سيشق عليهم فلا يجدون سواكا دائما عند كل صلاة. عباد الله، إن هذه القضية الخطيرة، قضية الطاعة، يجب أن تترسخ في نفوسنا. ما أتينا والله من قبل شيء إلا لأننا قصرنا في طاعة الله ورسوله. لما ورد الأمر للخليل بذبح ولده كان أمرا شاقا عظيما، ولكنه هيأ الولد لذلك، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وانقادا، الأب والابن، فلما أسلما لأمر الله وتله للجبين قلبه على قفاه، لأنه لا يريد أن يرى أثر الألم على وجه الولد فربما يتلكأ في التنفيذ. وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. ما وسعه أن يتخلف، ولو كان ذلك بذبح ولده. قال الصديق رضي الله عنه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. ما رضي ابن عباس بمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان المخالف ولو كان أبا بكر وعمر. ولذلك قال عبارته المشهورة: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ما رضي الصحابة بالمخالفة ولو كان المخالف جليلا، ولو كان المخالف جليلا، لأن عندهم الدليل مقدم، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة في معركة الخندق، في الحصار، في البرد، في الخوف والفزع، يريد خبر قريش وما أزمعوا عليه: قم يا حذيفة، قم، أمر، قم يا حذيفة، فأتنا بخبر القوم. قال فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. لا تفزعهم. ومع أن الفرصة كانت سانحة لحذيفة لكي يقتنص أبا سفيان فلم يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. قم يا حذيفة، قام. بالرغم من البرد والخوف قام، لأنه أمر لابد من تنفيذه. لما نزل تحريم الخمر، مجتمع كان متعودا على شربه، أناس مدمنون على شرب الخمر سنين طويلة ومن عهود آبائهم وأجدادهم. عندما تنزل الآية المحرمة القاطعة بذلك، فهل أنتم منتهون؟ عندما يأمرهم فاجتنبوه، ماذا فعلوا؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا أن الخمر قد حرمت؟ فقال لي أبو طلحة يقول أنس: أخرج فانظر ما هذا الصوت. فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت؟ فقال لي: اذهب فاهرقها. فأهرقها، قال أنس، فجرت في سكك المدينة. يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال أنس، فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت. يا أنس أرق هذه القلال، قال أنس، فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. ما قالوا: أعطونا مهلة، اجعلوا لنا استثناءات. ما راجعوها، ما راجعوها، ترك كلي نهائي. عندما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يحلف بأبيه: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ذاكرا ولا آثرا، لا عامدا ولا ناقلا عن الغير. تعود اللسان على شيء كم هو صعب أن يتخلى عنه الإنسان، ومع ذلك عمر ما حلف نهائيا بأبيه بعد ذلك، على عادة العرب وكثرة حلفهم بأبائهم وتعظيمهم لأبائهم، ما حلف بعدها ما زل لسانه مرة واحدة، ولا حتى في النقل عن الغير. أيها الإخوة، هل تظنون أن ذلك الالتزام كان التزاما من الرجال فقط؟ كلا والله. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. قالت: والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. عندما تكون النساء متعودات على السفور، كيف تظن الحال إذا جاء الأمر بالحجاب؟ هل من السهل على المرأة التي تعودت السفور أن تتحجب فجأة وإلى آخر عمرها؟ قالت: فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها. وظيفة الرجل يا عباد الله أن يبلغ أهل بيته، أن يعلمهم أحكام الشريعة. قالت: ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. الله أكبر، كيف يكون ذلك الالتزام الجماعي من الرجال والنساء؟ يا عباد الله، لما نزل تحويل القبلة من الشمال إلى الجنوب، من بيت المقدس إلى مكة، جهة معاكسة تماما، ويمر إنسان على المسلمين في مسجد قباء في صلاة الصبح وهم يصلون وراء الإمام، يقول لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، تنفيذ فوري. لو كنا نحن في هذا المكان وكانت القبلة هناك والإمام هناك والناس وراءه صفوفا، ثم أردنا أن نتحول أثناء الصلاة ويكون الإمام والمأمومون إلى القبلة والمأمومون خلف الإمام، لو عملنا عليها تجارب وتمرينات لربما حدثت أخطاء. انظر إلى فقه الصحابة، يستدير الإمام والمأمومون ويصبحون خلفه والكل إلى القبلة وفي جهة معاكسة، ألا ما أعظم فقههم؟ ألا ما أعظم تنفيذهم؟ ألا ما أعظم استجابتهم؟ ولذلك فتحوا البلاد، لذلك استجاب لهم العباد. لكن ماذا يوجد عندنا؟ كثير من التلكؤ، النكوص، التردد، الإباء، بل الجحد أحيانا. عندما يخلع النبي عليه الصلاة والسلام نعاله في الصلاة لأن جبريل أخبره أن بهما أذى، مجرد أن يروه فعل، كلهم يخلعون نعالهم في الصلاة، كل المسجد، كل المأمومين، الصحابة يخلعون نعالهم. ولذلك سألهم لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. سواء كان قولا أو كان فعلا، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسوة حسنة، رأيناك خلعت فخلعنا، إنه شيء فوري. اللهم اجعلنا لك منقادين وبنبيك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمد رسول الله الرحمة المهداة والبشير والنذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخلفائه وأزواجه وذريته الطيبين، وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، عندما يستجيب المؤمنون وفيهم جراحات، عندما ينفذون الأمر على ما فيه من الخطر والمشقة العظيمة، وبعد معركة أحد وما فيها من الجراحات والمصائب، يأمرهم أن يذهبوا معه إلى حمراء الأسد تحديا للكفار وإظهارا للصمود، وأن المعركة لم تنتهي وأنهم لم يبلغوا مرادهم، فيقومون على ما بهم من الجراحات ويذهبون معه صلى الله عليه وسلم، فينزل من القرآن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس الكفار قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. عندما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاذ جيش أسامة بعدما كانت معركة مؤتة، ويأمر بمسيره إلى أولئك الروم، ويموت النبي عليه الصلاة والسلام وينجم النفاق ويرتد العرب وتقع الخطورة العظيمة، ويطالب بعض الصحابة أبا بكر بعدم إرسال جيش أسامة، الصديق من فقهه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر فلا بد من إنفاذه، والله لا أحل عقدة أعقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزنا جيش أسامة وآمر الحرس يكونون حول المدينة. ما حل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب جيش أسامة ولا يوجد جيش في الصحابة سلم كجيش أسامة ورجع بدون أي إصابات، والعرب تستغرب تقول ما أخرجوا هذا الجيش إلا وعندهم أضعافه، خافوا، رجع كثير منهم أصابتهم الرهبة ببركة تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. التزام جماعي وفردي وعلى المستوى الشخصي، ويأتي رجل في يده خاتم ذهب فينزعه النبي عليه الصلاة والسلام ويطرحه ويقول واعظا: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، فيقول: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأمر النساء بالتصدق بحليهن: تصدقنا. تتناثر الخواتم والأقراص والأساور وتنصب في ثوب بلال. قد يكون للإنسان شهوة وهو متعلق بها، فهل يضحي بها عند أمر الله ورسوله أم لا؟ كثيرون لا يستطيعون ذلك ولا يريدونه، وبعضهم يريده ويقول: أنا ضعيف. لقد كان مرثد بن أبي مرثد الغنوي متعلق بصديقة بمكة، صديقة، لما أسلم الرجل رضي الله عنه وكان يهرب الأسارى من مكة إلى المدينة، والمرأة عثرت عليه فجأة قالت: مرثد؟ قلت: مرثد. قالت: هلم ثبت عندنا الليلة. قلت: يا عناق، إن الله حرم الزنا، ما كنت تعلمينه انتهى، العلاقات المحرمة انتهت. كيد النساء عظيم. تصرخ بقريش: هذا الرجل يحمل أسراكم يتتبعونه، فيعمي الله أبصارهم وينجو مرثد ويرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقول له في المدينة: يا رسول الله، أنكح عناقا، اسم المرأة، أنكح عناقا. بالنكاح كانت علاقة محرمة في الجاهلية، الآن أتزوجها، وبالتأكيد أن في نفسه من ذلك تعلق، وإلا ما سأل. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئا، فأنزل الله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. تكفي هذه العبارة: حرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، وتلا عليه الآية، ثم قال: فلا تنكحها. تعلقت النفس ما تعلقت النفس، جاء أمر الله وجاء نهيه، انتهوا انتهوا. هل يسهل على الإنسان أن يترك ولده وزوجه وأهله في مكان لا طعام ولا شراب ولا أنيس؟ هل من السهل عليه أن يفعل ذلك؟ لقد فعله الخليل عليه السلام، لأن الله أمره بذلك. وتقول هاجر: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ المرأة تتوسل: يا إبراهيم. وبعض النساء، الناس لا يصمدون أمام نداءات زوجاتهم: يا إبراهيم. تقول ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها، ظهره إليها لا يلتفت. قالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ناس يثقون بالله، يعلمون أن أمر الله خير، ما دام أمر بهذا فلا بد أن يكون وراءه خير. عندما يرسل النبي عليه الصلاة والسلام جليبيبا لخطبة امرأة، وجليبيب عبد أسود ليس بجميل في المنظر أبدا ولكنه جميل القلب، يأتي يخطب المرأة ويحصل ما يحصل، ويقولون: منعناها من فلان وفلان ثم نزوجها لجليبيب. البكر تستمع من وراء الستر فتقول لأهلها: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. فكأنها جلت عن أبويها، أظهرت لهم ما يجب عليهم، ولذلك استجابوا وزوجوه. عباد الله، كانت القضية والله عند القوم استجابة وتنفيذ. واليوم ماذا يحدث للنصوص الشرعية؟ ماذا يحدث للأحاديث النبوية؟ ما هي منزلتها عند أولئك القوم وعند الكتاب وغيرهم؟ أغاروا عليها بالسهام جحدا تكذيبا، يضعفون الصحيح منها، أحاديث متفق عليها تنسف عندهم، تعاند تكذب، أو تؤول تأويلات فاسدة. تارة يقال هذه أحاديث في شؤون شخصية ليست في التشريع. سبحان الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وتارة يقال إنها تخالف المصلحة، تبا لهم. المصلحة، كل المصلحة في اتباع الشرع، وأي مصلحة في مخالفة النصوص الشرعية؟ وتارة يقولون للمخالفين: أنتم نصوصيون، يعني ليس عندكم فقه. والله إنها مدح أن نكون نحن نصوصيين نتبع نصوص الكتاب والسنة. وتارة يردونها لأنها تخالف العقل. أي عقل هذا؟ إنه عقل فاسد. وتارة يقولون ويقولون كثيرا. عباد الله، فهل لا تنبهنا لهذه المؤامرة على النصوص الإلهية والنبوية، وأن نكون فعلا في أنفسنا وأهلينا أن نكون ممتثلين لأوامر الله ورسوله؟ القضية خطيرة والله، فهل وعيناها؟ اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الأخيار الأتقياء الأنقياء الأبرار. أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، اغفر لنا ذنوبنا. اللهم كفر عنا سيئاتنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والثبات عليه حتى نلقاك يا رب العالمين. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلدنا هذا بسوء فخذه. اللهم من أراد العبث بأمن بلادنا وبلاد المسلمين فامكر به. اللهم من أراد بهذه البلاد شرا وبلاد المسلمين فاجعل كيده في نحره. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.